سيدي الظهر خوان سيدي بنفسك ما تغفلش فيك بنفسك ما تغفلش سهل تربي محل عدوان سهل تربي محل عدوان وصاحب صديق ما تحصلش تصبر وتتغرب تحضر ولا تغيب جاز ما تزور وتقلب لا تلقاش حبيب خير اسأل مجرب لا تسألش طبيب يا عناية ما تسألش طبيب تصبر وتتغرب بكثرة والمكشوف رجبان بتعصر عصرة فتح عين تشوف الخبز والملح والعشرة يخونهم عز حبيب يا عناية يخونهم عز حبيب اصبر وتتغرب رجال معانا سوال وكان خوي عذابك في بلاد تكون غريب يا عناية في بلاد تكون غريب تصبر قلبك موجع جرحك الدخلاني لا طبيب ينجع كان دور عواني بوصى من الحبيب يا عناية بوصى من الحبيب تصبر وتتغرب بس خبرة أو تشبيك لكن يلزم قلب صافي اصفى من الحالي بعناية اصفى من الحالي.